السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. قال الشيخ قدس سره وصريح الروايتين: اختصاص الحكم بصورة قيام الحرب بينهم وبين المسلمين بمعنى وجود المباينة في مقابل الهدنة. الشيخ قدس سره كان بحثه في القسم الثالث وهو ما يحرم لتحريم ما يقصد منه شأنا. أولا استعرض الشيخ قدس سره جملة من الروايات التي يستفاد منها هذا الحكم الذي هو على خلاف الأصول أو الأصل الأولي الذي هو جواز البيع. بعد أن استعرض بعض الروايات قال: وصريح هاتين الروايتين هو أنه يحرم بيع السلاح لأعداء الدين في حالة وجود المباينة بين المسلمين وبين أعدائهم. نحن قلنا بالأمس بأنه تارة أن الحرب تكون قائمة فعلية بين المسلمين وبين أعدائهم، وأخرى تكون هناك هدنة، وثالثة يكون هناك صلح. وعندما نقول أن الحرب قائمة ليس مرادنا أنه بالفعل هناك حرب، لا، لو فرض بأنه لم تكن هناك هدنة ولم يكن هناك صلح ولم تكن حرب بالفعل، ولكن كل طرف يتهيأ لحرب الطرف الآخر، فهنا أيضا تصدق المباينة عليكم السلام، وهنا أيضا تصدق المباينة. إذن الصور المتصورة في المقام ثلاث: الصورة الأولى وجود الحرب القائمة، ومرادنا من وجود الحرب القائمة إما وجود الحرب فعلا أو تهيئة تهيئ أحد الطرفين أو كل من الطرفين لحرب الآخر. الصورة الثانية وجود هدنة، يعني لا حرب موجودة بين الطرفين. الصورة الثالثة أن يكون هناك صلح ووئام وانسجام بين الإسلام وبين غير المسلمين. هذه الصور الثلاث. الشيخ قدس سره يقول أن هاتين الروايتين اللتين قرأناهما وذكرناهما إنما تحرم بيع السلاح لأعداء الدين في الصورة الأولى فقط، يعني في حالة وجود الحرب القائمة أو تهيئ أحد كلا الطرفين لمحاربة الآخر مع عدم وجود هدنة ومع عدم وجود صلح. إذا كان الأمر كذلك فلا يجوز البيع. أما إذا كانت هناك هدنة بين الطرفين أو كان هناك صلح بين الطرفين فيجوز بيع السلاح لأعداء الدين. يقول هذا ما يستفاد من الروايتين المتقدمتين، رواية حكم السراج وهند السراج. قال: وصريح الروايتين اختصاص الحكم بصورة قيام الحرب بينهم. من قيام الحرب مو الحرب الفعلية، بل حتى يعني لو لم تكن هناك هدنة ولا صلح بين الطرفين. إذا لم تكن هناك هدنة ولا صلح بين الطرفين، إذا هناك حالة حرب قائمة بين الطرفين. بصورة قيام الحرب بينهم وبين المسلمين، فما هو مراد الحرب؟ قال: بمعنى وجود المباينة. إذا عندما نقول حرب قائمة يعني هناك مباينة. ما معنى مباينة؟ يعني أن لا يكون هناك هدنة ولا صلح بين الطرفين. إذا الصور ثلاث: صورة المباينة، وصورة الهدنة، وصورة الصلح. في صورة الهدنة والصلح يجوز بيع السلاح لأعداء الدين. أما في صورة المباينة التي تشمل حالة الحرب القائمة بين الطرفين وحالة تهيئ كل منهما للآخر، تربص كل منهما بالآخر، هذا لا يجوز في هذه الصورة بيع السلاح لأعداء الدين، بمعنى وجود المباينة في مقابل الهدنة وبهما. الروايات الواردة في المقام يعني في هذا القسم الثالث من النوع الثاني على طوائف. الطائفة التي قرأناها هي الطائفة التي تفصل، تقول إذا كانت مباينة فلا يجوز، وإذا كانت هدنة فيجوز. هذه طائفة. طائفة ثانية تقول لا يجوز مطلقا، لا يجوز مطلقا، يعني لا يجوز بيع السلاح لأعداء الدين لا في حال المباينة ولا في حال الهدنة. طائفة ثالثة تقول يجوز مطلقا، يعني سواء كان في حال المباينة أو في حال الهدنة. من هنا لابد أن نجمع بين هذه الروايات المتعارضة. طائفة تقول بعدم الجواز مطلقا، طائفة تقول بالجواز مطلقا، وطائفة تفصل بين حال المباينة وبين عدم حال المباينة. هنا الشيخ قدس الصفوه يقول بأنه نحن بهاتين الروايتين، يعني الطائفة المفصلة التي فصلت بين جواز البيع في حالة عدم المباينة وعدم جواز البيع في حالة وجود المباينة، نحن نقيد إطلاق تلك الطائفتين من الروايات التي أطلقت المانع، نقول لا مقيدة بحالة وجود المباينة، والتي أطلقت الجواز نقول لا مقيدة بحالة عدم وجود المباينة. لهذا يقول وبهما، أي بهاتين الروايتين اللتين ماذا فصلتا الحكم، وبهاتين الروايتين ماذا نعمل؟ وبهما تقيد المطلقات، والمطلقات على طائفتين جوازا او منعا. يعني هناك مطلق هناك جواز مطلق وهناك منع مطلق بلا تفصيل، وهذه الرواية مفصلة. اذا نقول ماذا؟ بتقييد تلك الطائفتين من الروايات المطلقة. وبهما يقيد او تقيد المطلقات جوازا او منعا، مع امكان دعوى ظهور بعضها في ذلك. يعني ماذا؟ في التقييد الذي ذكرناه في الروايتين الصريحتين. شو يقول الشيخ في هالعبارة اربع كلمات؟ الشيخ يريد ان يقول بانه الروايات ان صح التعبير اربع طوائف، تلك الطوائف. طائفة ظهورها انه لا يجوز البيع مطلقا في حال المباينة وعدم حال المباينة، مباينة وهدنة. طائفة تقول يجوز البيع مطلقا في المباينة وفي الهدنة. طائفة صريحة في التفصيل بين جواز البيع في الهدنة وعدم جواز البيع في المباينة. وطائفة رابعة يمكن ان يستشم منها التقييد ولكنها ليست صريحة كالطائفة الثالثة، فتكون ملحقة مانا بالطائفة التي فصلت بين الحكمين بين جواز البيع وعدم جواز البيع، مع امكان ظهور بعضها، يعني بعض الروايات او بعض المطلقات في ماذا؟ في ذلك، اي فيما ذكرناه من الطائفة الاولى التي ماذا؟ التي كانت تفصل وكانت تقول بانه يجوز البيع في حال الهدنة ولا يجوز في حال المباينة، مع امكان دعوى ظهور بعضها في ذلك، اي في انها مقيدة او في انها مفصلة الذي هو الادق. مثل هذه مولانا، مثل جملة من المحشين، تصوروا ان هذا المثل هذه الروايات الثلاثة التي سيذكرها مثال لماذا؟ مثال مع امكان دعوى ظهورها في ذلك. متفقين؟ التفتوا جيدا ماذا اقول. هذه مثل مكاتبة الصيقل، شوفوا كيف الروايات يذكر الشيخ قدس سره، يقول مثل مكاتبة الصيقل ورواية علي بن جعفر، ومثله ما في وصية النبي، هاي كيف روايات يذكرون. هذا المثل مثال لأي من الروايات، لأنه الشيخ ذكر ماذا؟ ذكر مطلقات جوازا ومطلقات منعا ومطلقات يمكن أن يستفاد منها ماذا؟ التفصيل والتقييد. هذه المثلو هاي الروايات الثلاثة أمثلة لماذا؟ أمثلة دليل؟ أمثلة لماذا؟ هذا مو سؤال وإنما للبحث في مطلب. أمثلة لماذا؟ جملة من المحشين تصوروا أن هذه الروايات الثلاثة أمثلة لما ذكره مع إمكان دعوى ظهورها أو دعوى ظهور بعضها في ذلك، يعني في التفصيل. ومن هنا وقعوا في إشكال أن بعض الروايات صريحة في المنع، بعضها صريحة في الجواز، هل كيف تكون ظاهرة في السقيم؟ وسأذكر بعض أمثلتها من خلال البحث. ملتفتين، هذه مثلو هاي الروايات الثلاثة حملوها على ماذا؟ حملوها مثال لقوله مع إمكان دعوى ظهورها في ذلك، دعوى ظهور بعضها في ذلك، يعني بعض المطلقات بعضها في ذلك، مع أن الشيخ قدس سره هاي مثلو رواية جابها للمطلق الذي دال على الجواز، ورواية أخرى جابها للمطلق اللي دال على المنع، ورواية واحدة جاب للذي يستشم منه ماذا؟ التفصيل، حيث قال المطلقات منعا جوازا ويستشم منها التقييد. هذه مو كالشقوق، ذكر ثلاث روايات ورواية لكل واحدة منها، ولكن البعض تصور ان هذه الروايات الثلاثة كلها ذكرها للمطلقات الثالثة الذي يستشم منها التقييد. ومن هنا وقعوا في اشكال انه كيف يوجهون ان هذه الروايات ظهورها انها مطلق صريحة في الجواز صريحة في المنع، لكن كيف يستشق منها انه ماذا؟ ظهور بعضها في التقييد. فلهذا وقعوا في تأويل اما كلمات الشيخ واما في تأويل ظهور الرواية، مع ان مقصود الشيخ ان يأتي لهذه الشقوق الثلاثة لكل شق منها برواية، رواية مطلقة دالة على الجواز، رواية مطلقة دالة على المنع، ورواية مطلقة ولكن ظهورها يمكن ان يستفاد منه التفصيل والتقييد. فاذا هذه مثل اشارة الى المطلقات الثلاثة جوازا ومنعا وما قد يدعى ظهور بعضها في التقييد والتفصيل. قال مثل مكاتبة الصيقل، مثل مكاتبة الصيقل اشتري السيوف وابيعها من السلطان. طبعا ظاهر الرواية ان السلطان هو ماذا؟ سلطان الخلاف لا اعداء المسلمين. اشتري السيوف وابيعها من السلطان اجائز لي بيعها؟ فكتب لا بأس به، لا بأس به، طب لا بأس به في حالة المباينة بينكم وبين عدوكم، في حالة الهدنة بينكم وبين عدوكم. رواية مطلقة لا تقول انه في اي حال لا بأس وفي اي حال فيه البأس. ومن هنا قد يقال ان الرواية مطلقة. طبعا قد يأتي الى الذهن كاحتمال انا اضعها في الرواية، اساسا هذه الرواية ليست من محل البحث، هذه الرواية مرتبطة بإعانة السلطان الظالم، أنه هل تجوز أن أبيع أو لا يجوز، ولا علاقة لها بالبعض. لكن هو بس الشيخ ذكرها وما يمكن التجرع على الشيخ. مثل مكاتبة الصيقل أشتري السيوف وأبيعها من السلطان أجائز لي بيعها؟ فكتب لا بأس به. من قبيل روايات أقوال الجمال اللي كان يعطي جماله إلى هارون الرشيد حتى يذهب بها إلى الحشر، كان يأتي يسأل الإمام أيجوز لي أن أؤجر هذه الجمال لأن يذهب بها، أو أن الإمام عندما كان يعترض عليه يقول بأنه لا يجوز لك أن تؤجر، قال سيدي أؤجرها لأن يذهب بها إلى بيت الله. قال أتحب أن يبقى حيا حتى يدفع أجرتك؟ قال نعم. قال من أحب حياتهم فشرب معه حتى لو تأخذ أجر. هذه الرواية هم ما كان في صفح هذه الروايات انه اساسا انا اصنع السيوف، خب يحقني ان ابيع على السلطان الجائر، وانا اعلم بان السلطان الجائر يظلم الناس يقتل الناس ظلما، فهل هذه اعانة علي على الظلم او لا؟ الامام سلام الله عليه بتلك النظرة الوسيعة التي يرى بان الاسلام اهم من كل شيء يرى انه لا باس، باعتبار انه هذه السيوف افتره وان كانت تستعمل في ظلم الناس، في ظلم الناس، الا انه في النتيجة يدفع بها اعداء الاسلام. اساسا هذه رابطة ببحث لما الى، ولكن خذ بس الشيخ لا تفهم. قال فكتب لا بأس به. ورواية علي هذه الرواية هي المطلقة الدالة على الجواز. شوفوا الشيخ عم بالترتيب عم ذاكر هاي الرواية قال المطلقات جوازا، جاب رواية دالة على الجواز وهي مطلقة. ورواية علي بن جعفر هذه المطلقات الدالة على المنع عن أخيه علي بن جعفر موسى بن جعفر عليه السلام قال سألته عن حمل المسلمين إلى المشركين التجارة. هم يتاجرون إلى المشركين، هذه الرواية هي محل البحث. هنا أكو تجارة بين المسلمين وبين المشركين الذين هم ماذا؟ أعداء المسلمين. قال الإمام عليه السلام إذا لم يحملوا سلاحا فلا بأس. سأذكر لكم بعض الحواشي هنا. إحدى الحواشي تقول بأن هذه الرواية كيف تدل على أن ظاهرها التقييد، هذه مطلقة في المنع، ولكن يمكن أن يستشم من قوله إذا لم يحملوا سلاحا، يعني المشركين من يمشون ما يشيلون سلاح وياهم، مع أن رواية تقول يحملوا إلى المشركين التجارة، فهل يحملون إليهم السلاح؟ مو أي مشرك يحمل سلاح، المسلمون يحملون في تجارتهم إليهم السلاح. الإمام يقول سلام الله عليه دم. ولكن حيث أنه كان واقع في أنه كيف يؤول هذه الروايات وظهور هذه الروايات حتى تكون مصداق دعوى ظهورها في التقييد، فشافوا هذه الرواية ظهورها أنه المنع المطلق، وكيف يحملها على التقييد؟ قال حيث أنه الإمام قيد قال إذا لم يحمل السلاح، يعني المشرك ما يشيل سلاح، فإذا ما يشيل سلاح يعني حرب ماكو، فإذا ماكو حالة فتنة. شوفوا وين هذا التأويل وين رايح. هذا سبب شنو؟ طبعا سبب وقوع هذه الحواشي في هذا أنهم تصوروا أن كلمة مثل إشارة إلى أن كل هذه الروايات إشارة إلى المطلب الثالث الذي هو ظهور بعضها في التقييد والتفصيل، مع أنه ليس الأمر كذلك. الرواية الثالثة وهي ما في وصية النبي هي التي جاءت لبيان أنها ظاهرة في التقييد كما سنبين، وإلا هذه الرواية من مطلقات المنع الصريحة، بس إن لم نقل صريحة فقطعا ظاهرة في أنه الإمام يسأل يقول سألته عن حمل المسلمين إلى المشركين التجارة، قال إذا لم يحملوا، يعني إذا لم يحمل المسلم إلى المشرك السلاح فلا بأس. قال إذا لم يحملوا سلاحا فلا بأس، وهذا معناه بمفهوم الشرط. مفهومه ماذا؟ أنهم إذا حملوا إليهم السلاح تكيف البأس، سواء كانت مباينة أو كانت هي من مطلقات المنع. فلهذا قال المطلقات جوازا الرواية الأولى، منعا الرواية الثانية، مع إمكان دعوى ظهورها. هذه مع إمكان دعوى ظهورها ومثله، أو مثله ما في وصية النبي. قرأت ومثله يعني مثل مكاتبة، ومثله أيضا ما في وصية النبي صلى الله عليه وآله وسلم لعلي عليه السلام: يا علي كفر بالله العظيم من هذه الأمة 10 أصناف، وعد منها يا رسول صلى الله عليه وآله وسلم وعد منها بايع السلاح من أهل الحرب. طب ليش مع إمكان دعوى ظهورها شون يستشف؟ الإمام يقول الرسول صلى الله عليه وسلم يقول من باع السلاح لأهل الحرب فهو كافر، وباع السلاح في الهدنة أعم، باع السلاح في المباينة أعم، فإذا هي من المطلقات. لعليش ذكر الشيخ مع إمكان دعوى ظهور بعضها في ذلك، يعني في التفصيل. هذا الاستشعار منين جابه؟ مع أن ظاهر الرواية هو ماذا؟ هو إطلاق المنع، أنه تقول أنه بائع السلاح إلى أهل الحرب هو ماذا؟ كفر بالله، كافر من كفار هذه الأمة. فإذا لابد أن يدخل في ماذا؟ في مطلقات المنع. من هنا يتضح أن الشيخ لماذا لم يجعل هذه الرواية في عداد شنو؟ في عداد المقيدات، وإنما جعلها في عداد مطلقات. ولكن يقول يستشعر منها هذه الرواية أنها تبين المقيد. لماذا؟ من قرينة من أهل الحرب. هذه عندما تطلق أنهم أهل الحرب، يعني أهل الحرب والمباينة فعلا، لا انهم كانوا اهل الحرب. اذا كانت هناك هجرة او كانت هناك صلح بين الطرفين فليسوا باهل الحرب. قد يقال هذا، ومن هنا ذكرها في المطلقات، ولكن ادعى ايضا قد يمكن ادعاء ظهورها في التفصيل. اذا هذه الرواية يمكن ان تكون ملحقة باي رواية، يعني بالطائفة الاولى التي فصلت انه اذا كانت هناك حرب ومباينة تحمل السلاح اليه الكفر، اما اذا لم يكونوا من اهل الحرب كما لو كانت ماذا، كما لو كانت هناك هدنة او كان هناك صلح بين الطرفين، هنا يجوز حمل السلاح ولا يكون الحامل اليه كافرا. اتواضح هذه الرواية. قال فاذا كان الامر كذلك، يعني بعد ان ذكر الطوائف الثلاث او الاربع من الروايات في المسألة، الان يأتي الى اقوال الفقهاء ومحاكمة اقوال الفقهاء في المسألة. يقول يا امه يعني هذه الالفاظ موجودة؟ لا الالفاظ مو موجودة، الشرح العبارة. هذا ارجو اقول الشيخ لماذا قال مع امكان دعوى ظهورها؟ هذه مع امكان دعوى ظهورها اللي طلعها، طلعها من كلمة اهل الحرب. توجهين؟ مع امكان دعوى ظهورها، ولقال ان يقول ان الرواية مطلقة كفر بالله العظيم من باع السلاح اليه، هسه باعه في الحرب او باعه في المدن. وانت يا شيخنا انت منين تطلع مع امكان دعوى ظهورها في التفصيل؟ تقول من هاي كلمة اهل الحرب، لو كانت هناك هدنة وصلح لما كانوا اهل حرب. اذا من هذه الكلمة نستكشف انه كفر بالله العظيم من باعهم في حال الحرب والمباينة، مو من باعهم في حال الهدنة والصلح. قال فما عن حواشي، من هنا يدخل في مناقشة كلمات الفقهاء. فما عن حواشي الشهيد، من ان هسه الانسان يتضح له بانه الان ثم يقرأ مكاتب يقرأ كل الفقه، شوفوا في كل مسألة الشيخ قدس سره شرقا وغربا من اول الفقه الى اخر الفقه يأتي بمسألة ويناقشها ويذكر ادلته. فإنه صحيح اسم الكتاب مكاتب محرمة، ولكنه تجدون انه احنا الان لقارئ 20 صفحة من هذا الكتاب انه في الطهارة قارين، في النجاسة قارين، في المكاسب قارين، في المحرمات قارين، في الضمان قارين، وهكذا كل المسائل. فما عن حواشي الشهيد، من ان بيع السلاح حرام مطلقا في حال الحرب والصلح، بل انا عندي فما في حواشي الشهيد، انتو لابد نزلتوا صفحة اللي جوا شيخر سيدنا، بل انتو عندكم منقول، انا عندي هنا فما في حواشي الشهيد سيدنا. مو مسألة ها، يعني من ان المنقول بيع السلاح، بل ايه شيء اقو عبارتكم المنقول ان بيع قوموا، مو مسألة، من ان بيع السلاح حرام مطلقا في حال الحرب والصلح والهدنة. بينا الفرق بينهم، لماذا حرام مطلقا؟ لان فيه، اي في هذا البيع، بيع السلاح لاعداء الدين، لان فيه تقوية الكافر على المسلم، تقوية الكافر على المسلم. هسه ليش هذه على جابها؟ واي دقيقة شوفوا هذه الحواشي، كنا نقول مرارا انه هو انه كان اكو في كلمات الشيخ بعدها تحتاج الى بيان. ليش جاءت في كلمات حواشي الشهيد على المسلم؟ هذه كأنه يريد ان يشير الى مطلب، وهي مطلب وما جعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، على المؤمنين سبيلا. وحيث انه اذا اعطي السلاح للكافر يتقوى على المسلم، وما جعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، اذا يكون داخلا هناك فيكون مخلوقا. واضح المطلب؟ قال لان فيه تقوية الكافر على المسلم، وعليه فلا يجوز مطلقا، سواء كانت في حال الحرب او كان في حال الهدنة والصلح، فلا يجوز على كل حال. يقول فما عن حواشي الشهيد، هذا اجتهاد في مقابل الله. هسه قال شبه الاجتهاد، حتى انه ليس هواية قوية الضربة العلمية، انه لم يقل له اجتهاد وواقع اجتهاد في مقابل النص. لماذا؟ لان النصوص هي فصلت، الطائفة الاولى هي فصلت بين انه اذا كانت مباينة فلا يجوز، واذا لم تكن مباينة فيجوز. فمن اين جنابك تقول بانه لا يجوز مطلقا سواء في حال المباينة او في حالة عدم المباينة؟ الا ان يرجع الينا الشهيد ويقول لا، انا لا اقبل ان الروايات التي فصلت هي صحيحة عليها وعلى بحث اخر. قال شبه الاجتهاد في مقابل ماذا؟ في مقابل النص. اي نص؟ النص الذي فصل قال بانه في حال المباينة لا يجوز وفي حال عدم المباينة يجوز، وهنا الشهيد يقول انه لا يجوز مطلقا في حال المباينة وعدم حال المباينة. هذا مضافا الى ان هذا الكلام اجتهاد في مقابل النص مع ضعف دليله، لانه قال ماذا؟ ان هذا فيه تقوية للكافر على المسلم، وهنا ضعف دليله. الشيخ بعد لا يبين ضعف دليله، هذا يعتمد فيه على بعد قدرة القارئ. يقول كما لا يخفى على المتأمل انه لا ضعف الدليل. لماذا ضعف الدليل؟ لوجهين. الوجه الاول انه هذا اخص من المدعى. لماذا؟ لانه ليس كل سلاح يشتريه الكافر يريده لان يتقوى ماذا على المسلم، بل يشتري سلاحا لان يتقوى على كافر في مقابله. فإذا ليس كل سلاح يشتريه الكافر هو ماذا؟ لغرض أن يتقوى به على المسلم، بل في بعض الأحيان يكون شراء السلاح الكافر لمحاربة كافر آخر هو في صالح المسلم، تقوى للمسلم وتقوى على المسلم. هذا أولا. فإذا الدليل أخص من المدعى. وثانيا أنه من قال لكم أن كل تقوى للكافر على المسلم حرام؟ هذا الدليل. هو أنت ذكرت الصغرى، لابد ان تذكر الكبرى ايضا، وهو ان كل تقول للكافر على المسلم حرام، وهذا مصداقه اذا حرام. وهذا دليل على مثل هذه الكبرى. نعم في بعض الموارد قد نقول، والا لو كان الامر كذلك ان كل تقول للكافر على المسلم حرام، طب الان نحن نحتاج الى ان نشتري منهم المصانع الضخمه. الان محتاجين ان نشتري منهم مصانع ضخمه، وباشتراء المصانع الضخمة منهم لابد أن ندفع عليهم اقتصاد أيضا ومال ضخم أيضا، ونحتاج إليهم في القطاعات التي تحتاجها تلك المعارف مع المعامل. هذا يتقوى لأنه سيأخذ أموالنا، سيأخذ نفطنا إلى آخره. هذا تقوى الكافر على المسلم مو تقوى. طب حرام أو جائز؟ سيقول فقيه أنه لا يجوز الشراء. فإذا أريد نقول بأن الكبرى كل تقوى الكافر على المسلم هي كبرى موتى. في بعض الموارد تامة، في بعضها غير تامة. لابد أن نرى أن هذه الكبرى تامة أو ليست بتامة. هو افترضوا أن هذا تقول للكافر على المسلم، نحن نحتاج أن نبيع إليهم السلاح حتى نشتري منهم المعامل، وهذا تقول للكافر على المسلم، ولكنه هو مصلحة إسلامية أقوى أقوى لابد أن تقف أمامه. فإذا ليس كل تقول للكافر على المسلم حرام حتى نقول وهذا تقول للكافر على المسلم حرام. لا، في بعض الموارد حرام وفي بعضها غير حرامين. إذا ولا يخفى ضعف دليله لهذين الوجهين: أولا أن المدعى أن الدليل أخص من المدعى، وثانيا أنه ماذا؟ أنه لا دليل على حرمة مثل هذه الكبرى ومثل مع ضعف دليله كما لا يخفى. ثم ان ظاهر الروايات شمول الحكم لما اذا لم يحصل الحكم. الان افترضوا ان التفصيل المتقدم، لانه في المسألة اقوال 7-9 اكثر اقل، ولكنه افترضوا اننا قبلنا التفصيل المتقدم من الروايات، وهو انه في حال المباينة يجوز لا يجوز، وفي حال الهدنة يجوز. في حال المباينة لا يجوز، هذا التفصيل بشروط لو ما بشروط يقول لا. ثم ان ظاهر الروايات التي قلنا انه يحرم خصوصا في حال المباينة شمول الحكم لما اذا لم يقصد البائع المعونة والمساعدة اصلا، يعني في حال المباينة هو باع. لماذا باع؟ كان قصده ان يحصل على المال ولم يكن قصده تقوي الكافر، يجوز؟ فقلنا سواء قصد البائع يعني المسلم قصد البائع تقوي الكافر او لم يقصد اذا كانت مباينة فهي محرمة. فاذا التحريم في صورة المباينة لا يشترط فيه ان يكون قصد من المسلم تقوي الكافر، لا حتى لو لم يكن هناك قصد. يقول ثم ان ظاهر الروايات التي حرمت مثلا المفصلة، ثم ان ظاهر الروايات شمول الحكم لما اذا لم يقصد البائع المعونة والمساعدة اصلا، بل اصلا صريح بعض الروايات وماذا هو ان مورد السؤال لم يكن فيه ماذا قصد المساعدة، فلهذا الامام يسأل ذاك السائل يقول سيدي كنت احمل اليهم والان ضقت بذلك، يعني ليس مرتاحا منزعجا من حمل السلاح الى اهل الشام، فإذا لا يوجد هناك أي قصد للمساعدة وللمعاونة، ولكن شمول الحكم لما إذا لم يقصد البائع المعونة والمساعدة أصلا، بل أصلا صريح بعض الروايات وماذا هو أن مورد السؤال لم يكن فيه ماذا قصد المساعدة، فلهذا الإمام يسأل ذاك السائل يقول سيدي كنت أحمل إليهم والآن ضقت بذلك، يعني ليس مرتاحا منزعجا من حمل السلاح إلى أهل الشام، فإذا لا يوجد هناك أي قصد للمساعدة وللمعاونة، ولكن مع ذلك الإمام يقول أنه يجوز أو لا يجوز، يفصل له يقول بأنه إذا كانت مباينة فلا يجوز، وإذا لم تكن مباينة فيجوز. إذا كانت مباينة فلا يجوز مطلقا، سواء كنت قاصدا للمساعدة أو لم تكن قاصدا للمساعدة، بل صريح بعضها، بل صريح مورد السؤال في روايتي الحكم يعني حكم السراج والهند يعني هند السراج هو صورة عدم قصد ذلك كما أشرنا. فالقول وعليه فما ذكره بعض الفقهاء، فالقول باختصاص حرمة البيع بصورة قصد المساعدة كما يظهر من بعض العبائر نسب إلى بعض الفقهاء، هذا القول ضعيف جدا، لأن البعض قال أنه يحرم بيع السلاح لأعداء الدين إذا ماذا؟ إذا كان هناك قصد من البائع لمساعدة أعداء الدين، أما إذا لم يكن هناك قصد للمساعدة والمعاونة والتقوي فيجوز أن يبيع حتى في حال المباينة. الشيخ يقول لا، الإمام الذي حرم حرمه بقول مطلق، بل صريح بعضها أن التحريم بقول مطلق سواء قصد البائع المعاون والتقوي أو لم يقصد ذلك. وعليه فما نقل أو ما نسب إلى بعض العبائر من أنه إذا قصد البائع تقوي المشرك وتقوي عدو الدين على الإسلام يحرم، هذا في غير الحل. فالقول باختصاص حرمة البيع بصورة قصد المساعدة أي مساعدة المشرك أو عدو الدين كما يظهر من بعض العبائر ضعيف جدا، وكذلك ظاهر الروايات الشمول لما إذا لم يعلم أو يعلم باستعمال أهل الحرب للمبيع بالحاف الحرب. يقول القائل أنا أبيعه، المسلم يقول أبيع المشرك هذا السلاح وأنا لا علم لي بأنه سيستعمل هذا السلاح إذا قامت الحرب بيننا ضد المسلمين. يقول الحرمة مطلقة سواء علمت بذلك أو لم تعلم. لم تعلم أنه يستعمل هذا لا يسوغ البيع. الإمام يقول إذا كانت مباينة فلا يجوز البيع، البيع حرام. أنت سواء قصدت المساعدة لم تقصد المساعدة، سواء علمت انه يستعمل ضد المسلمين او لم تعلم يستعمل ضد المسلمين، البيع في حال المباينة حرام. يقول وكذلك ظاهر الروايات الشمول يعني شمول الحربة لما اذا لم يعلم البائع او لم يعلم مطلقا، لما اذا لم يعلم باستعمال اهل الحرب للمبيع، هل المبيع متعلق باستعمالهم للمبيع في الحرب، بل يكفي مظنة ذلك بحسب غلبة ذلك. خب اذا كانت هناك مباينة، افترض حرب فعلية مقائمة، هدنة المفروض ماكو، صلحا ماكو، وهذا عندما يشتري سلاح وبحسب الغالب انه اذا وقعت حرب بينهم وبين المسلمين فسيستعمل هذا السلاح ضد المسلمين. صحيح أنا حال البيع لا أعلم أنه سيستعمل هذا السلاح ضد المسلمين، لكن بحسب الغالب والعادة والمفروض أنه لا هدنة ولا صلح بين المسلمين وبين أعدائهم، فإذا وقعت الحرب يسلم أن المشرك سيستعمل هذا السلاح ضد المسلمين، وهذا كاف في عدم جواز البائع. فالقول بل يكفي مظنة ذلك، يعني مظنة استعمال المبيع في حرب المسلمين، بل يكفي مظنة ذلك بحسب غلبة ذلك، يعني غلبة الاستعمار ضد المسلمين مع قيام الحرب، يعني إذا فرض قيام الحرب بين المسلمين وبين أعدائهم، بحيث يصدق حصول التقوي لهم بالبيع. خب هذا البيع الآن بناء على ما ذكرناه من غلبة الاستعمار ومن حصول الغلبة والظن بأنه يستعمل ضد المسلمين، هذا يلزم من تقوي الكافر على المسلم أو لا يلزم؟ يقول يلزم. إذن لا يجوز البيع لأنه في حال المباينة، بحيث يصدق حصول التقوي لهم بالبيع، وحينئذ فالحكم مخالف للأصول. أي أصول؟ الأصل الذي دل على جواز البيع، أوفوا بالعقول، أحل الله البايع، وغير ذلك من الأصول القرآنية والروائية، أصالة الإباحة أنه يجوز، كل شيء حلال حتى تعلم أنه حرام. وهذا المشرك الآن حرب ما موجودة، صحيح قدنا ما موجودة، ولكن حرب مو قائمة بيننا. هذا المشرك الآن يريد أن يشتري مني السلاح، أنا لا أعلم أولا أنه هذا السلاح يريده ضد المسلم، وعلى فرض أنه يريد سلاح ضد المسلمين، أنا لا أعلم أن هذا السلاح يستعمله نفس هذا السلاح يستعمله ضد المسلمين، بأي دليل أقول أنه لا يجوز البيع؟ لا يوجد عندي. والأصول الأولية تقول أحل الله البيع، والأصول الأولية تقول كل شيء حلال. يقول إذن نحن نقول بالحرمة في هذا المورد، ولكن لورود هذه الروايات الخاصة، وإلا لولا الروايات الخاصة فالأصول الترخيصية والأصول النافية للتكليف تقول أنه يجوز المعاوضة ويجوز البيع. ومن هنا فإذا كان هذا الحكم مخالفا للأصول إذن يقتصر فيه ماذا؟ على مورده. وبعبارة أخرى، إذا كان عندنا عموم وعندنا مخصص، وشككنا أن هذا المخصص أخرج فردا واحدا من العموم أو أخرج فردين، الفرد الأول محرج أنه خرج، وأشك أن الثاني أيضا خرج أو لا، أتمسك بأصالة العموم لشموله. فإذا قال المولى أكرم كل عالم، ثم قال في دليل آخر ولا يجوز إكرام العادل، عفوا لا يجوز إكرام الفاسق، فهنا ما أحرجت أنه ماذا؟ فاسق لا يجوز، وما شككت أنه فاسق أو لا فاسق وهو عالم ويشمله أكرم كل عالم. لا هذا إذا قال بأنه العنوان العلم محروز ولكنه فسقه أشك فيه. أنا ما قلت أنه قال أكرم كل عادل وشككت أنه عادل أو ليس بعادل، إذا كان هالشكل يصير تمسك بالعام في الشبهة الموضوعية أو الشبهة المصداقية. قال أكرم كل عالم ولا تكرم الفاسق، ولا تكرم الفاسق، تكرم الفاسق، وعلمت أن زيد فاسق وشككت أن زيد عمرو العالم هل أنه فاسق أو ليس بفاسق، هذا يشمله كله أكرم كل عالم. هنا في المقام ما شفت أنا أعلم عندي قاعدة تقول ماذا؟ تقول أن كل أحل الله البيع، كل بيع جائز، حتى هذا البيع يكون سلاح لأعداء الدين أو يكون سلاح تما للمسلم، لا فرق في ذلك، كل بيع جائز، كل معاوضة صحيحة. جاءني دليل قال لي في حال الحرب لا يجوز البيع، وشككت أنه في حال الصلح يجوز البيع أو لا يجوز البيع، أتمسك بقوله أحل الله البيع، واضح؟ وهذا معنى أنه مخالف للأصول، فيتمسك ماذا؟ يكتفى به أو يقتصر به على المتيقن، وما زاد فيكون داخلا تحت العموم. وحينئذ فالحكم مخالف للأصول الصير إليه، يعني قبلناه للأخبار المذكورة. خب ولأي شيء أيضا قبلناه؟ الشيخ قدس سره هنا يدخل في الاستدلال على هذا الحكم. الآن استدل سابقا ماذا؟ بالرواية. الآن يريد أن يستدل برواية تحف العقول أيضا على أنه لا يجوز البيع في مثل هذا المورد، وهي ماذا؟ وعموم رواية تحف العقول المتقدمة. وبرواية تحف العقول المتقدمة ماذا كانت؟ وكل بيع ملهو به وكل منهي عنه مما يتقرب به لغير الله ثم قالت رواية أو يقوى به الكفر والشرك. خب بيع السلاح من أعداء الدين يقوى به الكفر والشرك أو لا يقوى به الكفر والشرك؟ يقوى به. استدل بعضهم على الحرمة في القسم الثالث في مسألتنا برواية دوحة العقول المتقدمة، وسيأتي المناقشة من الشيخ بعد ذلك. قال فإذا صير إليه للأخبار، يعني هذا الحكم الذي هو مخالف للأصول لماذا قبلناه؟ قبلناه أولا للأخبار المتقدمة، هذا واحد. ثانيا لخبر تحف العقول المتقدمة الذي قرأنا العبارة. اثنين، فيقتصر فيه على مورد الدليل. إذا فالنتيجة ماذا؟ فالنتيجة أنه مورد الدليل ما هو نقتصر عليه، وما زاد على ذلك فنقول مشمول للأصول التي دلت على الجواز، أحل الله البيع كل شيء حلال. فيقتصر فيه على مورد الدليل. خب مورد الدليل ما هو؟ السلاح، لا شيء آخر. إذا السلاح يجوز لا يجوز بيعه، أما غير السلاح يجوز بيعه تمسكا بإطلاقات وأدلة الأصول التي جوزت أو التي أحلت المعاملة والمعاوضة. فيقتصر فيه على مورد الدليل وهو السلاح دون ما لا يصدق عليه أنه سلاح، دون ما لا يصدق عليه أي على ذلك الشيء، ذلك يعني سلاح. لماذا؟ باعتبار أن الرواية التي نحن استدللنا بها ما هي كانت؟ قال في من يحمل إلى الشام من السروج وأداتها. قال الإمام حسن السلام فإذا كانت المباينة حرم عليكم أن تحملوا إليهم السلاح، فإذا ما لا يصدق عليه عرفا أنه سلاح لا يكون داخلا في المنع، فيكون المطلقات الأولية تشملها أنه يجوز بيعه حتى في حال المباينة. متوجهين للنقطة ولا؟ والرواية الثانية أيضا ماذا؟ قال رواية أصلحك الله إني كنت أحمل إلى أهل الشام فأبيع السلاح إلى أهل الشام فأبيعه. قال كذا قلت لا أحمل. فإذا السؤال عن ماذا؟ أحمل السلاح، والإمام فصل قال إذا مباينة لا يجوز، إذا لم تكن مباينة يجوز. خب إذا كان في حالة المباينة ولا يصدق عليه سلاحه أيضا يجوز. لماذا؟ لأن الممنوعين من بيعه ماذا؟ ما يصدق عليه سلاحه، ونقتصر على مورد الدليل لأن المفروض أن هذا على خلاف الأصول الأولية، فنقتصر في التخصيص على القدر المتيقن الذي دل عليه الدليل. قال فيقتصر فيه على مورد الدليل وهو السلاح دون ما لا يصدق عليه سلاح كالمجن، كل ما يوقي الإنسان كالمجن والدرع والمغفر الذي يوضع تحت القلنس وسائر ما يكن أو يقي الإنسان يحفظ الإنسان، هذه كلها يجوز بيعها من أعداء الدين حتى في حال المباينة، لأنه الأصول الأولية تقول أنه يجوز البيع إلا ما قام الدليل على عدم الجواز، والمفروض أن الدليل قام على عدم الجواز في السلاح في حال المباينة، إذن يجوز غير السلاح في حال المباينة وفضلا عن غير حال المباينة. خب وفاقا يعني يجوز، هذه وفاقا يعني في الجواز أنه يجوز البيع في هذه الأمور، وفاقا للنهاية وظاهر السرائر وأكثر كتب العلامة والشهيدين والمحقق الثاني. لماذا يجوز للآخر أحل الله البيع؟ بل هسه بعد أنه الآن الشيخ قدس سره يقول عرفا لا يسمى دعو، لأنه هذا وقائع يجوز يريد يحفظ نفسه مو من أعداء المسلمين، يريد يحفظ نفسه من قطاع الطريق. هسه وبعدين يناقش الشيخ، بعدين يأتي مناقش لا تستعجلوا. قال وما استدل به في التذكرة. خب لماذا يجوز البيع؟ التفتوا جيدا، لماذا يجوز البيع في مثل هذه الموارد التي لا يصدق عليها السلاح؟ قال أولا للأصل، التفتوا، وثانيا لماذا؟ لما استدل به في التذكرة. ماذا استدل في التذكرة؟ قال وما استدل به، هذه واو عاطفة للأصل، وما استدل به في التذكرة من رواية محمد بن قيس قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الفئتين، فئتان من أهل الباطل تلتقيان يعني تقع بينهما حرب أبيعهما السلاح. قال بعهما، ما يكنهما الدرع والخفين. إذن الإمام سلام الله عليه يرى أن الدرع والخفين ليس داخلين في السلاح، فقال لا يجوز في السلاح ويجوز فيما يكنهما. أبيعهما السلاح، قال بعهما ما يكنهما، يعني ما يحفظهما الفئتان، ما يحفظهما الدرع والخفين ونحوهما، يعني ونحو الدرع والخفين. اذا يظهر ان الامام عليه افضل الصلاة والسلام فصل بين ماذا؟ فصل بين السلاح وبين الدرع والخفين ونحوهما. هسه لقائل ان يرجع الينا ويقول خب الامام لم يقل ان الدرع والخفين ليس من السلاح، لا، الامام يريد ان يقول للسائل بعض السلاح يجوز بيعه وبعضه لا يجوز بيعه. اذا لا يمكن ان يقال بان الامام عليه افضل الصلاة والسلام يرى ان الخفين او ان الدرع ليس من السلاح مثلا. وعلى اي الاحوال، اذا الان وصلنا الى هذه النقطة، وهو انه هل يجوز بيع غير السلاح من قبيل المغفر والدرع ونحو ذلك لأعداء الدين في حال المباينة أو لا يجوز بيعهم ذلك؟ وهذا ما سيأتي بيانه إن شاء الله.